الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في مسألة اقتضاء النهي للفساد، دلالة النهي على الفساد. قلنا ينبغي تقديم أمور، الأمر الثالث هذا اليوم نريد نتعرف له، وهذا الأمر الثالث يتكفل البحث عن نقطتين. النقطة الأولى هي أن المراد من النهي هل خصوص النهي التحريمي أو أنه يعم النهي الكراهة. النقطة الثانية، هل النهي الذي نبحث عنه هنا يختص بالنهي النفسي أم يعم النهي الغيري؟ أجل النقطة الأولى. النقطة الأولى شنو؟ أنه لما قلنا في العنوان النهي هل يقتضي الفساد أم لا، هل المراد من النهي خصوص التحريمي أو يعم الكراهة؟ شي جاوب صاحب الكفاية يقول ظاهر كلمة النهي، وإن كان هل المراد من النهي خصوص التحريمي أو يعم الكراهة؟ شي جاوب صاحب الكفاية يقول ظاهر كلمة النهي، وإن كان ظاهرها ماذا واحد لما يسمع يتبادر الذهن علما إلى التحريم، ولكن ملاك بحثنا، نكتة بحثنا ما تختص بمن؟ بالنهي التحريمي. ليش؟ لأن ما هي النكتة؟ هي نقطة بحثنا، ملاك بحثنا، نقطة بحثنا ياهي، نقطة بحثنا أو نقطة بحثنا ياهي، عن شنو نبحث؟ خلينا نشوف احنا عن شنو نبحث. احنا نبحثها أنه هل توجد، هل النهي يقتضي الفساد ولا يلائم الصحة، بل ينافي الصحة؟ مو هاي نقطة بحثني ولا النقطة اللي نبحثها هذه معلومة. هذه النقطة لا تختص بما إذا كان النهي نهي تحريمي، حتى إذا كان كراهتي هم يجيها الحسن يأتي هذا الكلام. ليش؟ لأن إذا قيل لا تصلي في الحمام هذا النهي شي يسمونه كراهتي، يعني الصلاة بالتالي شوي مضغوطة ولا شوي شوي مو هواي شوي بلي. فإذا كان شوي مضغوطة لأن كراهة، فيمكن واحد يقول هذا النهي ما يتلاعب ويا من صحة الصلاة، بل يستلزم ماذا؟ فساد الصلاة. ليش؟ لأن مبغوضية أكو، ومع مبغوضية الصلاة شلون يمكن، كيف يمكن التقرب بالصلاة للمولى. إذن ملاك بحثنا وهو ماذا ملاك بحثنا؟ أن النهي هل ينافي الصحة أم لا ينافي الصحة؟ هذا لا يختص بما إذا كان النهي تحريمي بل يعم ما إذا كان كراهتي. فإذا يعم الكراهتي فنقول المراد من النهي في العنوان شنو؟ هو الأعم من التحريم والكراهة. ليش؟ لأن ملاك بحثني يعم الكراهة أيضا. بس قد واحد من عندكم يشكل ويقول ملاك البحث وإن كان يعم المن تحريم الكراهة ولكن ملاك البحث إنما يعم الكراهة في من؟ في باب العبادات. في باب العبادات نقدر نقول إنه سواء كان تحريمي أو كراهتي ما يلائم المن الصحة بل يتنافوا يا من ويا الصحة. لكن في باب المعاملات هل نتمكن أن نقول إن هي الكراهة عن معاملة عن البيع مثلا؟ ما يتلائم ويا صحة المعاملة بل ينافي صحة المعاملة؟ كلا ثم كلا. إذ ما أكثر البأس سدوها شيخنا ما تياك ونزخنا. إذ ما أكثر العبادات المعاملات المكروهة يمكن معاملة ومكروه. إذا ملاك البحث الذي هو قلت شنو قاعد أكرر ترى الذي هو أن إنه ميلا إن الصحة هذا ملاك البحث إنما يكون عاما للنهي التحريمي والكراهة إنما يكون عاما في خصوص باب العبادات دون باب المعاملات. فإذا دون باب المعاملات إذن من يتمكن نقول النهي في العنوان في عنوان بحثنا أعم من الكراهة والتحريم. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول له لا لا نقول عام نقول عام ولكن هذا النهي الذي هو يعم الكراهة ويعم التحريم في باب العبادات نقول هو ماذا سواء كان كراهة أو تحريمي نبحث أنه هل يقتضي الفساد أم لا لأن يمكن حتى الكراهة واحد يقول يقتضي الفساد في باب العبادة لكن لما نصل بالمعاملات نقول النهي التحريمي نخصصه بالتحريم هل يقتضي الفساد يولا الخلاصة عنوان النهي يبقى على عمومه في العنوان بحثنا لكن لما نصل للعبادات نبحث عن من عن النهي التحريم والكراهتي نقول هل يقتضي الفساد أم لا لما نكون في باب ذاك في باب العبادات لما نجي لباب المعاملات نبحث عن خصوص النهي التحريمي. إذن الصحيح أن كلمة النهي في العنوان عام للكراهة والتحريم. خلصت النقطة الأولى. أفهرسها حتى أطبق العبارة. النقطة الأولى هي أن كلمة النهي هل تعم التحريمي والكراهي أو لا؟ كلمة النهي في العنوان مختصة بالتحريمي. الجواب: ظاهر كلمة النهي وإن كانت تحريمي، لكن ملاك البحث بما أنه يعم التحريم والكراهة، فنقول المراد من كلمة النهي في العنوان العام، لا لأجل الظهور بل لأجل ملاك البحث عام. إن قلت ملاك البحث صحيح عام حتى للكراهة، لكن في خصوص بابل مع إراداتي دون بابل معاملاتي، بابل معاملاتي خاص بالتحريمي، قلت ما دام ملاك البحث عام في العبادات ولو في العبادة فقط، فيصح كلمة النهي في العنوان نقول عامة، لكن لما نجي للعبادات نبحث عن تحريم والكراهة، للمعاملات لما نجي نبحث عن خصوص النهي التحريمي. هذا المقدار خل أطبقه. الثالث: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث، ملاك البحث شنو هو؟ أن النهي هل ينافي الصحة ولا يتلاعب معها أم لا ينافيها بل يتلاعب مع الصحة. هذا ملاك البحث يعم التنزيه. حتى في النهي التنزيهي نقدر نقول هل ينافي الصحة ولا، إذا عدنا عبادة ومنهيين احنا عنها بالكراهة، هاي الكراهة تكشف عن مبغوضية. يقدر واحد يقول هل مبغوضية، هل النهي الذي وياه مبغوضية، ما يجتمع ويا صحة العبادة لأن قربة ما يمكن. إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه عن الكراهة ومعه، يعني شنو ومعه؟ يعني ومع كون ملاك البحث يعم التنزيه لا وجه لتخصيص العنوان بمن؟ بالتحريمي. عنوان النهي بالتحريمي. طب حضرة جنابك ايش قلت اقوله؟ قلت ملاك البحث عام في خصوص العبادة دون المعاملة. شوف اجاوبك، انا راح اجاوبك. واختصاص عمومي، فهذا اشكال ودفك. واختصاص عموم ملاكه، ملاكه لمن يرجع الضمير؟ ملاك البحث. اختصاص عموم ملاكه بمن مختص عموم ملاكه، بمن مختص عموم ملاكه العبادات، لا يوجب التخصيص به. التخصيص تخصيص من؟ التخصيص تخصيص من؟ تخصيص النهي به، يعني بمن؟ بالتحريمي. لا يوجب الاختصاص. ليش؟ انا بينك، انا قلت ليش، هو ما قال. قلت له من الممكن نقول كلمة النهي باقي عامة بالعنوان، لكن لما نوصل للعبادات نبحث عن من؟ عن الثانية، كراهة وتحريمي. لما نوصل للمعاملات بغض عن التحريمي، بقي على العموم. اجينا للنقطة الثانية سألان. نقطة ثانية شن هي؟ أن كلمة النهي تختص بالنهي النفسي لا تعم حتى الغيري. أقول أنت تعرف النهي النفسي والغيري شنو؟ بسر ذهنك الفرق بيناتي ولا؟ لا تشرب الخمر، شي يقولون هذا نهي ماذا؟ نفسي. لكن إذا واحد راد يزرع عنب حتى يسوي خمره ويشربه، هذا النهي عن الزراعة شي يقولون؟ نهي غيري، نهي مقدمي. يعني شلون عندنا وجوب مقدمي؟ هذا نهي مقدمي. يعني ما وإلا هو المحرم بالإصالة ياهو شرب الخمر، وهذا النهي عنه مقدمي. فكلامنا هذا أن كلمة النهي هل تعم النهي الغير أيضا يو تختص بالنهي النفسي شوف الشيخ في مقام الجواب شو يقول. يقول كلمة النهي وإن كان ظاهرة في من؟ في النهي النفسي، ولكن مع ذلك هي عامة علما حتى للغير. ليش؟ ليش؟ لأن الغير نهي الغير مرة يكون أصلي ومرة يكون تبعي. قلت ما نسيت الواجب الأصلي والتبعي فيما سبق تذكرناه. تذكر شنو قلنا الواجب الأصلي والتبعي؟ هيك قلنا الواجب الأصلي هو ذلك الواجب الذي المولى ملتفت له مستقلا فأراده بإرادة مستقلة، وإذا أراده بإرادة مستقلة راح يصوغ بمن؟ باللفظ. فشي يقول لك صلي أو اشتر اللحم أو غير ذلك، التفت إليه فأراده مستقلا، التفت إليه مستقلا فأراده مستقلا فصاغه في قالب اللفظ. أما التبعي شنو؟ لا، التفات مستقل ماكو إليه، إرادة مستقلة ماكو إليه، فصياغة باللفظهم قد ماكو إليه. مثل ما مثل أقول لك على أنه اشتري اللحمة، لما أقول لك اشتري اللحمة أقول أنا التفتت إلى الذهاب إلى السوق، وما التفتت. أكو بعض الناس هواية دقيقين الصغيرة والكبيرة بذهنه، هذا هم هيك إنسان كان دقيق، لما قال اشتر اللحمة كان ملتفت ماذا؟ إلى الذهاب إلى السوق، بلي. فأراده بإرادة مستقلة فصاغه بالخطاب، فش قال؟ واذهب إلى السوق، اذهب واشتر اللحم. هذا يصير واجب شنو؟ هذا هو واجب غيري لكن صار أصلي لأن التفت إليه مستقلا وأراده مستقلا فصاغه بالخطاب. أما إذا لا، هذا الواجب الغير ما التفت له، ما كان هيك انسان دقيق، قال لك بويا اريد لحم، بعد ما ملتفت للذهاب للسوق حتى يريد بإرادة مستقل، بل إرادة تبعية اكو لكن مستقلا ماكو، وما صاغ بالخطاب، هذا شيء يسمونه تبعي. فاذا عرفنا هذا، هذا قرأناه فيما سبق، اذا عرفنا هذا نجي في موردنا. في النقطة الثانية احنا نبحث عنه ان كلمة النهي تشمل الغير او لا. شوف شي جاوب الآخر، شوف شي جاوب الآخر، يقول مرة الغيري يكون أصلي. أصلي يعني شنو أصلي؟ يعني التفت إليه المولى مستقلا وأراده مستقلا، وبعد شنو؟ وصاغه باللفظ وقال باللفظ، قال صاغه باللفظ وقال ماذا؟ لا هج مثلا، لا مثلا ماذا؟ تزرع، لا تشرب الخمر ولا تزرعه، صاغه، هذا نهي غيري صاغه بالخطاب. ومرة لا يصوغ بالخطاب يعني كان تبعي، إذا صاغه بالخطاب فهذا واضح دخوله في محل كلامنا. ليش واضح دخوله؟ ليش واضح دخوله؟ لأن أمس الآخر قال احنا محل كلام نويا ان النهي هل يدل، لفظ النهي هل يدل، وامس سوى العاقند النزاع لفظي في اللفظ، هل يدل على الفساد ام لا يدل؟ احنا اكو لفظ في النهي الغير، اكو لفظ، فنقول هل يدل على الفساد ام لا؟ فبلا اشكال يدخل في محل الكلام، لأن لفظ نهي أكو، نقول هل يدل على الفساد أم لا. وأما لو كان هذا الواجب الغيري، هذا النهي الغيري كان تبعية، فلفظ بعد ما أكو هل يدل بعد ما نقدر نقول، فما راح يدخل في نزاع، لأن نزاع نحن وياه يكون لفظ اكو لفظ نهي اكو، نقول هل يدل او لا يدل. انا لفظ اكو هذا من مقولة المعنى، من مقولة من جنس، من جنس المعاني مو من جنس الالفاظ، لفظ ماكو. فيقول الاخر وان لم يكن لفظ وما يدخل في عنوان بحثنا، لكن ملاك بحثنا يشمله. ليش يشمله؟ لان احنا الحرمة ليش نقول الدل على الفساد؟ النهي ليش نقول يدل على الفساد؟ النهي اللفظي، النهي اللفظي ليش نقول يدل على الفساد؟ لان يدل على الحرمة، والحرمة تستلزم الفساد. هاي النكتة، وهاي النكتة ما تتوقف على وجود لفظ، هاي النكتة تتوقف على من؟ على وجود حرمة. هاي الحرمة تستدعي الفساد، سواء كان اكل لفظ يدل على الحرمة ام لا. اكرر هذا، هذا اكرر، اذا كان النهي الغير اصلي يعني التفت المولى له واراده مستقلا وصاغه بالخطاب وقال لا تزرع، وهذا النهي مستقل يدخل في محل كلامنا، هذا النهي هل يستدعي الفساد او لا؟ لان لفظ، واحنا نزعنا ان لفظ النهي هل يدل على الفساد او لا. واذا كان لا تبعي، لفظ ماكو، نهي تبع من مقولة المعنى من جنس المعاني مو من جنس الالفاظ، فعنوان بحثنا وان كان ما يشمله لكن ملاك بحثنا يشمله. شلون يشمله ملاك بحثنا؟ لانه اذا كان النهي لفظي ليش نقول يدل على الفساد؟ لان يكشف عن الحرمة، يدل على الحرمة، والحرمة لازم الفساد. فالملازمة بين من وبين من؟ حرمة وفساد، ولا فوق ما لا مدخلية. فإذا اللفظ ما إلى مدخلية، والملازمة بين الحرمة والفساد، واللفظ إنما هو فقط دال على الحرمة. إذا كان كذلك فإذا ما لازم إلا لفظ أكو أدنى، النهي الغير هم يدخل، ملاك البحث يشمله وإن كان لفظ ما. إذن الخلاصة، الخلاصة الذي راح نخرج بها هسه الآن، النتيجة الذي راح نخرج بها الآن هذه، أن النهي الغيري يدخل وين؟ في محل النزاع، لكن إن كان أصليا يدخل وين؟ في العنوان وملاك البحث، في العنوان وفي الملاك، وإذا كان تبعيا النتيجة اتصال، يدخل في ملاك البحث لا في عنوانه. هذا ولكن المرزى القمي صاحب القوانين قال النهي الغير خارج عن خارج، قال النهي الغيري، احنا قلنا داخل، هو قال خارج. ليش بوي خارج؟ قال لأن النزاع لما نقول النهي يقتضي الفساد، يا نهي يا نهي الذي يستتبع العقاب، ايه، والنهي الذي يستتبع العقاب ياهو فقط النفسي دون الغيري، نهي الغير ما يستتبع العقاب. لا، نحن قرينا مخالفة الواجب الغير وموافقته ما تستتبع العقاب والثواب. هنا مش نقول موافقة النهي الغيري أو مخالفته ما تستتبع الثواب والعقاب. فالقمي رحمة الله عليه قال النهي الغيري خارج عن محل الكلام لأن ما يستتبع العقاب، وكلامنا في النهي الذي يستتبع العقاب. الآخر يقول له، يقول له للقمي قاعد يجاوب، يقول له بالله ما تقول هاي الحكاية منين جبتها؟ احنا كلامنا في النهي الذي يستتبع، هاي الذي يستتبع ما تقول لي منين جبتها؟ ما قول حكي بوي، كلام في اصل النهي، استتبع عقب او ما استتبع. وانا عندي فرد دليل ان الكلام في مطلق النهي وان لم يستتبع، لا عندي دليل ضدك، وإن لم يستطع العقار. شنو دليلي؟ أنه دليلي هذا إن شاء الله إذا خلصنا هذا بحثنا قبيل أن نخلصه، قبيل يعني قبل بشوي، نقول شنو ثمرة هذا البحث؟ إذا قلنا الأمر بالشيء، إذا قلنا على أنه العفو، مو هذا بحثنا، مو هذا بحثنا صار اشتباه. اتقدم عدنا في بحث النهي الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا؟ الثمرة هناك ذكرناها شنو؟ إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن من؟ عن الصلاة. الثمرة شنو؟ ثمرة هاي قلنا إذا يقتضي النهي عن الصلاة، صلاة صير فاسدة. فالثمرة هاي مع أن هذا النهي نهي شنو؟ غيري ونفسي. نهي غيري هذا مو نفسي، لأن الأمر بالصلاة بالإزالة ماذا استتبعه؟ يستلزم هذا النهي راح يصير غيري من باب المقدمية، من باب ترك الصلاة مقدمة للإزالة، فالنهي عن الصلاة راح يصير نهي غيري. فمع أنه غيري قيل بأنه يستتبع الفساد وجعل ثمرة، فيتبين النزاع في النهي الأهم من النفس والغيري. وإلا إذا النزاع مختص بالنهي النفسي شلون قيل بأن الصلاة تصير فاسدة؟ أكرر هذا النقطة الأخيرة، ومما يدل على أن النزاع في مطلق النهي وإن لم يستطع الفساد وإن لم يستطع العقاب، أنه قالوا الثمرة في بحث الضيف اللي تقدمت وهي ماذا ثمر في بحث الضيف؟ أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد ولا؟ قالوا الثمرة إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، الثمرة يحصل الصلاة فاسدة. شوف قالوا فاسدة مع أن هذا النهي شنو؟ نهي غيري وليس بنفسي. صلاة في نفسها خمور محرمة، صلاة في نفسها محرمة مثل شرب الخمر؟ لا، وإنما صارت محرمة وهذا النهي إجى من باب المقدمة من الإزالة، بعد النهي غيري مع أنه قالوا يستفع الفساد، فيتبين النهي الذي يقولون يستفع الفساد لا فقط المستفع للعقاب مو إلا نفسي ولو غيري. انتهت النقطة الثانية والخلاصة أفحرسها بصورة مختصرة. الخلاصة اتصار أنه كلامنا يعم النهي النفسي والغيري، لكن الغير الأصلي بما أنه له يدخل في عنوان البحث لا فقط في ملاكه، في عنوانه وفي ملاكه. وأما التبعي بما أنه لفظ نادي من مقولة المعنى سيدخل في ملاك البحث لا في عنوانه، لأن عنواننا في لفظ النهي وهنا لفظ ما أكو يدخل في ملاكه. كيف يدخل في ملاكه؟ لأنه إحنا نقول النهي يقتضي الفساد. ليش؟ لأن يدل على الحرمة والحرمة لازم الفساد، فالمدار هو الحرمة مو مدار على اللفظ الدال على الحرمة. فإذا المدار على الحرمة، الحرمة موجودة وين؟ في النهي الغيري هذا. ولكن القمي قال النهي الغيري خارج عن محل الكلام لأن ما يستتبع العقاب ويرده، إحنا بحثنا ما مختص بالنهي مستتبع للعقاب. ومما يدلنا على ذلك هو أن العلماء جعلوا ثمرة بحث الضد هو أن الصلاة بسبب النهي عنها تكون فاسدة مع أن النهي عنها غيري. أطبق كما لا وجه لتخصيصه لتخصيص النهي بالنفس فيعم الغيرية، لكن يا غيري إذا كان أصليا يعني ملتفت إليه وأريد بإرادة مستقلة وصيغة بالخطاب، هذا يدخل قلت وين؟ مو فقط في ملاك البحث، حتى في عنوان البحث، عنوان بحثنا في لفظ النهي هنا لفظ أكو. وأما إذا كان تبعيا لفظ ماكو فهو وإن كان خارجا عن محل البحث فهو وإن كان خارجا عن محل البحث. ليش خارج؟ لأن اللفظ ماكو. لما عرفت أنه الهاء المسترجع محل البحث. في دلالة النهي نزعنا في دلالة النهي، يعني نهي يكون أقول النهي يعني شنو اللفظ، هذا اللفظ اللي يجعل الحمى يسموه نهي، يكون لفظ أكون نزع في دلالته. في دلالة النهي ومعلومون، أنا قلت ومعلومون، ومعلوم التبعي منه من النهي، يعني النهي التبعي من مقولة المعنى، يعني لفظ ماكو وأطحر ماكو بلا لفظ، من جنس المعنى مو من جنس اللفظ يصير، لكن يدخل وين؟ فيما هو ملاكه، ملاك البحث. ليش؟ ليش؟ لأنه احنا نقول النهي اللفظي يدل على الفساد. ليش؟ يعني يدل على الحرمة، والحرمة كاس من الفساد، واللفظ ما له مسكلية، فإن دلالته دلالة لفظ النهي على الفساد على القول به، يعني على القول بأنه يدل على الفساد فيما لم يكن للإرشاد إليه، يعني إذا لم يكن النهي نهي إرشادي، وأكون نهي يصد إرشاد إلى الفساد، مثل ما النهي إرشادي، مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا إرشاد علما إلى أن الصلاة فاسدة فيما لا يؤكل لحمه. أقول ليش استثنى فيما لم يكن للإرشاد إلى الفساد؟ ليش استثنى؟ لأن الذي نهي إرشاد إلى الفساد جزما بعد هو موجب للفساد، لأن هو إرشاد للفساد، فعلى القول به ما يتوب، فكلمة على القول به وين يتوب؟ فإن دلالته على الفساد على القول به، هاي كلمة على القول به وين يتوب؟ فيما إذا لم يكن للإرشاد، وأما إذا كان إرشاد الفساد على القول بعد ما نقول جزما عند الكل هو ما لا يقولون بالفساد يصدر الفساد، لأن هو إرشاد للفساد، فعلى القول بالفساد مين؟ إذا ما كان إرشادي، يعني كان مولوي، كان مولوي، مثل من يقول لك لا تصلي في المغصوب مثل هيك أو في الحمام، فإن دلالته على الفساد إنما تكون لدلالته على الحرمة من غير من بعدها على الحرمة، وإلا يكون أكل أفض، فاللفظ ما له خلية. هسه يريد يضرب القمي، يريد ضربه من غير دخل الاستحقاق العقوبة على مخالفته، على مخالفة النهي، في ذلك، في ذلك عن شنو؟ في دلالة على الفساد، وقت في دلالة على الفساد، يعني دلالة النهي على الفساد ما مربوطة بما بكون النهي مما توجب مخالفة استحقاق العقاب، كما توهمه القمي، حيث القمي توهم أن الغير خارج عن محل الكلام، وإن كان ماذا هاي العبارة ترجع ماذا يمكن أن يقال للتبع فقط لا إلى مطلق النهي الغيري من غير دخل لاستحقاق العقاب، كما توهم القمي، حيث توهم على أن الغيري ما يشمل ملاك البحث لأن ما بي استحقاق العقاب، هاي احتمال ترى هم موجود في العبارة، ويؤيد ذلك عن شنو؟ يعني ومما يؤيد أن النهي المفعول ملاك البحث يشمل حتى الغيري ما يختص به من بالنفس، واستحقاق العقوبة ما له مدخلية، أنه ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ماذا جعل الثمرة؟ فساده المفعول به يصير الثاني علما إلى جعله. طبيعي إذا كان هذا الضد مثل صلاة يعني عبادة يكون فاسد، وجه المؤيدية شنو؟ تقول ومن المعلوم أن النهي عن الصلاة ليس نهيا نفسية وإنما هو غيري. ليش؟ لأن الصلاة بنفسه ما منهي عنها، مو مبغوضة، نهي مترات منهي عنها لأجل الإزالة، مع أنه قالوا يقتضي الفساد، مع أنه ما يوجب استحقاق العقاب. الرابع، الأمر الرابع محصله هو أنه هذا بسيط ما بي شيء، المراد من العبادة شنو لما نقول النهي؟ هل يقتضي فساد العبادة؟ عبادة يعني شنو؟ إلها ثلاث تفسيرات الجماعة فسروها. قالوا العبادة لونقول هي ذلك العمل الذي أمر به لأجل التعبد به. تعبد مثل الصلاة أمر بها لأجل التعبد بها. تفسير ثاني أكبر. تفسير ثاني أكبر. وهو أن العبادة هو ذلك العمل الذي يتوقف صحته على النية مثل الصلاة. صحته يتوقف على أن أجيبها بقصد القربة مع النية. أكو تفسير ثالث قال العبادة ما أمر به لكن من دون أن يعلم مصلحته منحصرة في شيء معين. فالذي مصلحته نقدر نحصرها في شيء معين مثل غسل الثوب. النكتة في وجه غسل الثوب شنو مصلحته؟ مقدمة للصلاة. كل واحد يدري منحصرة في شيء معين. هذا يسمون غسل الثوب واجب توصل. أما مثل ماذا؟ الصوم، الصلاة، الحاج، تقدر تحصر المصلحة في شيء معين، في شيء معين. ما تقدر في شيء معين. لعل أشياء متعددة. الصوم صار لأجل ماذا؟ واحد لعلكم تتقون كما في الآية وغيره وغيره. ما هو أشياء ما أقدر أحصر في شيء معين. فالذي ما منحصر مصلحته في شيء معين يسمى توصلي تعبدي، والذي منحصر توصلي. الآخون يقول جميع هذه التفسيرات الثلاثة باطلة. ليش باطلة؟ لأنه أولا يرد عليه أنه إذا كانت الصلاة مثل التفسير الأول. التفسير الأول شو يقول؟ يقول يعني معنى العبادة ما أمر به، أكو أمر لكن أمر لأجل التعبد به بالعمل. فإحنا نقول لك إذا أكو أمر كيف ينهى عن هذا العبادة؟ هذا ما نتصور. هو لما يقول جيبها شلون يقول ينهى عنها؟ ما من تفتين شو ليش أقولن يولا مع النهي عنها مع الأمر بها كيف يتوجه النهي إليها؟ هذا غير معقول. العبادة بالتفسير الأول موقوفة على الأمر، ومع الأمر بها كيف ينهى عنها؟ وهكذا بالتفسير الثاني موقوفة على الأمر. ليش موقوفة على الأمر؟ لأن التفسير الثاني شي يقول ما تتوقف صحته على قصد القربة. إيش وقت الإنسان يقدر يقصد القربة وينوي؟ إذا أكو أمر. ومع وجود الأمر كيف يمكن ينهى عن الصلاة؟ أصلا ما نتصور نهي عن العبادة إذا هي مأمور بها. وهكذا بالتفسير الثالث يقول ما لا تعلم أن مصلحته منحصرة في شيء معين، هذا متوقف على الأمر. يكون أمر أكو بشيء لكن نقول مصلحة هذا الأمر ما نعلم أنها منحصرة بأي شيء. يكون أمر أكو حتى أقول مصلحة بأي. فالخلاصة خلاصة إشكالنا على هذه التفسيرات الثلاثة أن هذه التفسيرات موقوفة على الأمر، ومع الأمر بالعبادة كيف يمكن النهي عنها؟ هذا مضافا يرد إشكال آخر على التفسيرات أنه توجيه الميت إلى القبلة تقدر تقول مصلحته شنو هي؟ مصلحته شنو هي؟ لا ما تقدر، ما أقدر أعين مصلحته شنو. لكن مع أنه هو واجب شنو؟ عبادي توصلي. توصلي مع أن مصلحته ما منحصر. شوف إذا تعريفك ليس بطارد للأغيار. هذا راح يصير ماذا؟ تعبدي لأن مصلحته ما معلومة مع أنه توصلي. يقول الوضوء مصلحته منحصرة في شيء معين يا لا؟ ما بلي لأجل الصلاة، بلي مقدمة للصلاة، بلي بلي بلي، مع أن اللازم يكون شيء يصير على رأيك تفسيرك توصل مع أنه عبادي. فتعريفك مولانا ليس بطارد ولا منعكس على أفراده، يدخل منا بعض الأفراد، يدخل فيه بعض الأفراد اللي هي ماذا توصلية، هي توصلية تدخل في تعريف التعبدي، أو تخرج منا بعض الأفراد اللي هي تعبدية تخرج مثل الوضوء، فما يشمل أفراد كلها يعني ما منعكس ولا يمنع غيره يعني ما طارد للأغيار، بل يرد إشكال الدور. يعني كم إشكال شوف أنا جبت السؤال الآن، ثلاث إشكالات، إشكال الدور وقتي مثل على التعريف الأول، يقول العبادة شنو؟ ما أمر لأجل التعبد. شوف عبادة، عبادة شنو؟ ما أمر به لأجل التعبد. تعبد من المشتق، تعبد من المشتق من العبادة. شقد أخذنا إذن في العبادة، ماذا أخذنا؟ العبادة. صار دور شدن التفسيرات باطل، أحسن إحنا نفسر شنو معنى العبادة. العبادة هاي أحد تفسيرا إلها يعني ما كان في ذاته عبادة، في ذات ذاته، في ذات عبادة، مثل الركوع والسجود والخضوع لله. السجود هو ترى في ذات عبادة، ما يحتاج إلى أمر أصلا. سأل الآن أنا أروح للسجدة وأسجد لله عز وجل، هو هذا عبادة، مو إلا أمر أكو بي في ذات عباديته ذاتية، مثل زوجية الأربعة شلون ذاتية؟ لا بجعل جاعل، مو بيأصر شيء، لا هما عبادية الخضوع والركوع والسجود وي وي وي وي. ذاتية ما موقوفة على أمر. فلو هذا المقصود من عبادة، لو المقصود من العبادة لا، لو أمر به كان أمره أمرا، لو لكن بالفعل ما مأمور به، مثل صلاة الحائض، لو أمر بها لو كان الأمر عبادي. فإذا على هذا الأساس المقصود، خلصت ترى، المقصود من العبادة لو ما كان في ذاته عبادة، لو ما لو أمر به لو كان عبادة، هذا المقصود، مو المقصود ذني في التفسيرات الثلاثة. فإنه ذني في التفسيرات موقوفة على وجود الأمر، ومع وجود الأمر كيف يمكن أن ينهى عنه؟ أطبق العبارة الرابع، ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غير عبادة، يعني معاملة. الآن أريد أبين العبادة شنو، وباتل إن شاء الله في الخامس أبين المعاملة شنو. والمراد بالعبادة ها هنا ما يكون، هذا التفسير الأول، بنفسه وبعنوانه ها عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى، لولا النهي لولا الحرمة، لولا حرمته هو بذاته صالح للتقرب، مثل السجود، كالسجود والخضوع والخشوع له، يعني له سبحانه، وتسبيحه وتقديسه، يوهج الفصل، أو ما لو تعلق الأمر به، لو هو ما متعلق، لو تعلق مثل النهي عن صلاة الحائض، لا دع الصلاة أيام أقرائك، هذا نهي عن صلاة الحائض، نهي عن عبادة، لكن عبادة بأي معنى؟ بمعنى عبادة اللولائية، لو أمر بها لكان أمرها أمر العبادية، هذا المصير. أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمر العبادية، لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحو القرب، لو أمر كسائر أمثاله، لو أمر به كسائر أمثاله، يعني كصلاة غير الحائض، نحو صوم يوم العيدين أو الصلاة في أيام العادة، لو أمر به ما كان أمر عبادي، لا يسقط إلا بقصد القربة، نضيق صوم غير يوم العيدين وصلاة غير أيام العادة. هذا المقصود مولانا من العبادة بأحد من التفسيرين، لا يريد يضرب التفسيرات الثلاثة، لا ما أمر به لأجل التعبد به، هذا التفسير الأول، ولا ما يتوقف صحته على النية، التفسير الثاني، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء، يعني في شيء معين، ما أقدر أحصر مصلحته في شيء معين. هنا كاتب فيها، فيه مو أحسن، ويرجع لنا ما تقدر مرة تسويها ما دام مذكر، مرة مرة يقول للمعنى، مرة يقول لللفظ، اثنيناتهم يصير. يلا الأمر سهل يعني، ولا الذي كما عرف بكل منها العبادة، يعني العبادة عرفت بكل واحد من ذني الثلاثة. يقول لكن باطل. ليش؟ أولا ضرورة أنها بواحد منها، هذا الإشكال الأول، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، يعني أكو أمر به بكل واحد من ذني التفاسير الثلاثة، بكل واحد منها من ذني التعريفات الثلاثة، أمر أكو، إذا أمر أكو بعد يمكن يتعلق النهي، ليش أكو أمر؟ على التفسير أول واضح ما أمر به الأجل تعبد، أمر يعني. على التفسير الثاني مو واضح أكو أمر، ليش؟ لأن قال ما يتوقف سعاده على النية، شو تريد الإنسان ينوي إذا أكو أمر؟ تفسير الثالث هم موقف على الأمر، ليش؟ لأن قال ما لا يعلم الحصار المصلحة فيه، سيكون مصلحة ماذا؟ شو وقت يصور مصلحة؟ إذا أمر أكو حتى نقول مصلحة الأمر، ما نعلم الحصار في شيء معين. فبكل واحد من ذلك التفسيرات الثلاثة ما يمكن تعلق الأمر، لأنه ليش عن أمر أكو؟ هاي أولا. ثانيا مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا كما مثلت، يعني ليست بطاردة لغيرها، مثل ما تطرد توجيه الميت عن القبلة لأن مصلحته ما معلومة، فراح يلزم أن يكون عبادي مع أنه غير عبادي، فهذا راح يدخل ما طرده، ولا منعكسة. ليش؟ لأنه الوضوء ما راح يدخل في العبادي لأن مصلحته ماذا؟ مع أنه مصلحته معلومة، لأن مصلحته معلومة فما راح يدخل في العبادي، يعني التعريف ما راح يصير منعكس. أو بغيره مع ما أورد عليه بالانتقاض طردا أو عكسا، يعني بالنقض طردا أو عكسا، أو بالنقض بغيره يعني بغير الطرد والعكس، يعني الدور كما على التعريف الأول، لأن على التعريف الأول قلنا يلزم دور. ليش دور؟ لأن قال العبادة ما أمرت لعلد التعبد، فقد أخذ التعبد الذي هو مشتق من العبادة أخذ في تعريف العبادة، كما يظهر ضمن الإشكالات من مراجعة المطولات، وأنا على سبيل الإجمال بينت لك كما يظهر من مراجعة المطولات، يعني الكتب الأصولية المطولة، وإن كان صاحب الكتاب يقول لا تقضون مولانا وقتكم في ضمن الإشكالات، لأن تعريفات لفظية مثل سعدان نبتون مو تعاريف حقيقية حتى يشكل عليها دور وكذا وكذا وكذا وإلى آخره، وإن كان الإشكال بذلك يعني بإشكال الدور أو النقم طردا عكسا ما أدري شنو، وإن كان الإشكال بذلك فيها يعني في ذن التعريفات في غير محله لأجل كون مثل ذن التعريفات من التعريفات الذي هي شنو ليست بحد ولا برسم، وتفرقون بين الحد والرسم، الحد ما يكون بالجنس القريب والفصل القريب، وأما الرسم ما يكون ماذا؟ بالفصل فقط أو مع الجنس البعيد مثلا. فالخلاصة ظني مو تعريفات حقيقية حتى يشكل عليها، بل من قبيل شرح الاسم، نشرح اسم مثل ابنك أو ابني يقول بابا سمع لفظ الطيارة، طيارة شنو؟ وش تجاوب هذا؟ تقدر حقيقة الطيارة بالله تقول لي؟ ما تقدر تقول له يعني فريد شيء يطير، هذا تعريف لفظي، اللفظ شرحت لي اياه، خو ما إلى معنى واحد يجي يشكل عليك يقول لك شيخنا شنو تقول فشي يطير، تلازمه انه شيء يصير الطير هم طيارة، شهادة تعريفك ليس بطارد الليل اغي، اقول له اسكت انا عيد اشرح للطفل شنو لفظ الطيارة، انت شنو توين بيا عالم قاعد تعيش، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة، صدق غير مرة صاحب الكفاية قال بني تعاريف لفظية لا تشكلون عليها، اذا فلا وجه لاطالة الكلام بالنقض والابرام في تعريف العبادة ولا تعريف ولا في تعريف غير العبادة كما هو عادة العلماء يشكلون على ذن التعاريف، لا ابويا لا تقضون وقتكم، والحمد لله رب العالمين.